النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. وتحرك القطار وانبعث، وكان الأوروبي إلى جانبي مما يلي النافذة وقد تركها مفتوحة، فأحسست الهواء ينصب منها كالماء البارد وأنا متند بالعرق، وترقبت أن يغلقها الرجل فلم يفعل، فصابرته قليلا فإذا هو ساكن مطمئن يتروح بالهواء وكأنما يشربه، وتأملته فإذا شيخ في حدود الستين أو فوقها، غير أنه على بقية من قوة مصارع في اكتناز عضله واجتماع قوته ووثاقة تركيبه، فأيقنت أن الهواء من حاجته، وهممت أن أنبهه أو أقوم أنا فأغلق النافذة، ولو شئت أن أفعل ذلك فعلت، غير أن الشيطان أخزاه الله وسوس لي أن هذا رجل أجنبي غربي وأنت مصري شرقي، فلا يحسن بك أن تعلمه وتعلم الحاضرين أمامكما أنك أنت الأضعف على حين أنه هو الأسن، وكيف لا تقوم لما يقوم له وقد كنت تباكر الماء البارد في صميم الشتاء، وكنت لا تلبس في أشد أيام البرد غير ثياب الصيف، وكنت تحمل كذا وكذا ثقلا للرياضة، وتعاني كذا وكذا من ضروب القوة، وكنت تلوي بيديك عود الحديد، وكنت فتذممت والله مما خطر لي، وأنفت أن أنبه الرجل، ورأيت عملي هذا ضعفا وفسولة، ولم أعبأ بالهواء ولا بالعرق ولا بالنزلة الشعبية ولا بالزكام، وتركت الأوروبي وشأنه وأقبلت على كتاب كان في يدي، وتناسيت أن هذه النافذة جهة من تدبير إبليس، وكان القطار مزدحما بالراجعين من المعرض الزراعي الصناعي وبعض الناس وقوف فلا مطمع في مكان آخر، ولبثت ساعة ونصف ساعة في تيار من هواء فبراير ينصب انصبابا ويعصف عصفا، وكأني أسبح منه في نهر تحت ظلمة الليل الماطر، والناس معجبون بي وبالأوروبي، وهذا الأوروبي معجب بي أكثر منهم، وقد رأى مكاني وعرف موضعي، وكان إلى يميني مجلس بقي خاليا ولم يقدم أحد على أن يجلس فيه خوفا من الهواء ومن الرجل الأوروبي. ثم ترأيت أنوار محطة طنطا، ولم يبق من هذه المحنة غير دقيقتين، فوالله الذي لا يحلف بغير اسمه عز وجل، لقد كان إبليس رقيعا جلفا باردا ثقيل المزاح، إذ لم أكد أتهيأ للقيام حتى رأيت الرجل الأوروبي قد مد يده فأغلق النافذة، ورجعت إلى داري وأنا أقول ثم ماذا يا إبليس؟ ثم ماذا أيها الدعبب؟ وحاولت بجهدي أن أكتب أو أقرأ، فلم أتحرك لشيء من ذلك. وكانت الساعة العاشرة ليلا، فصليت وأويت إلى مضجعي. ثم أصبحت يوم السبت، فإذا كتاب من الأستاذ صاحب مجلة الرسالة أنه سيطبع عددين معا فيريد لهما مقالتين، إذ تغلق المطبعة في أيام عيد الأضحى، وكان أملي في المقالة الواحدة مخذولا مما قاسيت، فكيف لي باثنتين؟ واختلط في نفسي هم بهم، وما يفسد علي أمري شيء مثل الضيق، فإذا تضايقت كنت غير من كنت. ولكني تيقظت وتنبهت وأملت العافية مما أجده من ثقلة البرد وضعفته، وأحدثت طمعا في النشاط. إذا جلست للكتابة في الليل فإني بالنهار أعمل للحكومة، فلما كان الليل لم أجد أمري على ما أحب، وجلست متفترا معتلا، وثقل رأسي من ضربة النافذة، وتسلط علي ظن المرض والعجز عن الكتابة، وانتقض الأمر كله، فرأيتني أشق على نفسي بلا طائل. فكان من صواب التدبير عندي أن أستجم بالنوم ثم أنهض في السحر للكتابة، فأوصيت من يوقظني، وحررنا الساعة المنبهة على تمام الثانية بعد منتصف الليل. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد. القاهرة.